باب فی قتل الوضع باب ذکر بیان د قتلول د کربولی کی دیکھی کسمو نا دی بہم دے قتل جی بڑا فرانا بڑی دی اور آدی ماشمی گینی سی اب آدھو نو کنی سرسا دی وبهی قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا وكیلا سفیانا سہیل بن ابی صالح عن ابیه عن ابی هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل وزغا چاچ قتل کو تربوئے بالضربت لولا فاول گزار نکان لہو کذا وکذا حسنا دزب دمر دمر نیکیلی مسلم شریف کے راز اللہ کی پاول گزار قتل کو مسلح کیلی پدرین گزار دزب کنی پدرین کی بزدین کنی داول گزار فرد نبی سواب چور خرم دزب جلت تلوار کی قصد کی حرس کی نزل بدون دمر ریفین قطرا فی دوربت ثانیا او قطر دفع گزار لینکی کان لہو کبا و قبا حسنتا دلو دم دمر نیکی خود مخن بکنی فین قطرا فی دوربت ثالثا او قدر گزار قطر کو مکان لہو کبا و قبا حسنا او دیباق دیم مسعود و دساق او دائشی و جن شریف رضی اللہ عنہم روایت نئی حدیث و بی حریرا حدیث حسن صحیح باب فی قتل الحیات باب دیکھ بیان دی قتلول دماران کی فبی قرآت سنا قتیبت و قرآت سنا لیفن ابن شہار من سالم ابن عبداللہ عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اقتل الحيات داماران طول قتل كي واقتلوا قتل كي خصوصا زت فتين زت فيتين خاوند دو لكيرو ایلا ماروی توفیتین زد توفیتین ویتا ذکوئے چیدد پریشاکی او دطور لکرمی والعبتر عبتر امال مار لوئی چلتای پلشمی فإنهما دبر ماران یلتمسان البشرا ليلة يسر بلرا ويسقطان الحبل غرزي حمل ايه قدر جلاس يوصر اللعيش ہے چه دائی يوشی تو بولی دار اختر کے لندیش قدر زهر کی دبر آسر او اللہ قدر دستر وہ کی نظر اکو تتا سر اجزاری بودی بد نظر اکو رو رمت سڑے بیمار کیوز امار بلو رسی رو رمت سارے وغالان شکت ویلو رسی ند انسانان اپا نظرینو کی بسر با کلبراز مارانو نظرینو کی اثر تشکتا تو سترگ نظر ختمش ویسکتان الحبل او تشکتا تو ساکتا لی حمل لرا اغبشے تشکتا تو دی زہر و سراتی دمور دفیت نرو برزی وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وابي هريرة وسهل بن سعد رضي الله تعالى عنهم وهذا حديث حسن صحيح وقد روى ابن عمر عن ابي الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى باب ذلك من کو قدرین آن قتل جنان بیور دو دل دماران دکورن نادا جانی نرے انتماری دا جنان جمع د جار وا فانها جار من قران تراجي او جان وی الحیه الدقیقه نری بار کا مرن پر و پرد دین و جل مباران کورنا وحی الاوامر دا اوامر دی دا جنان بیوت توامر وی اوامر لیل بیوت کتنا پر کوسی کی کورن جدا کی کن جمع و آمر اصر او دیتا دا اوامر و آمر اصر زکولی عمر و دنوی یا کورن عباد کنیوی ويروى عن ابن عمر واشير ابن عمر رضي الله عنهما بذي أغد زيد بن الخطاب رضي الله عنهما رواه سيد من دارني وقال ابن مبارك انما يكره من قتل الحيات ويمكروك رجل الشريد توجد ذمار عنا الهية التي دعا مارد تكون دقيقة سرا مريت عنا فزجة تو کوئی دنی چی دا سپین زردی تک سپین پڑکیوی وَلَا تَتَلَوَّا فِي مَشْيَتِهَا وَلَا تَتَلَوَّا فِي مَشْيَتِهَا دا تاریخ را تاریخ نپتنوں کے غنڈی کی اگدی بنا وبه قرأتنا النار قرأتنا عبدتنا بذلاء بن عمر عن شيخ عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال فرمائي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي إن البيوت معمار ستاتوا بكورن تنسي دنكي باران فحرج عليهن ثلاثا تنجو تي فغي دريكا ركا اے تنجو ستانا ورطول انت في حرج اے دوئخ اے معدت الیلہ یا انت في حرج اے معدت الیلہ تب تنجو کی تجر جانت واپس روتی نو بیا نو مدا پته ځان نو مدا پته فاین بغالکم بعد ذلك سرغم ستا پر پس دین ان من دین څه شی فقلو نو دې قتل وای اکبر عبد الله بن عمر هذا الحديث عن شيخ عن ابي سعيد وَرَوَامَانِكُمْ نُعَانِسٍ هَذَا الْحَدِيثَ دا حدیث ذکر کرے سویف عن نبی عبی السائر مولا حشام ابن زہرہ عن نبی سعید وفی الحدیث قصتن و حدیث کی قصت آج ہے امام مسلم رحمه اللہ ذکر کرے ندیتا مدعا تحریج دینا فقط سرگن شل ندا من عوامر البيوت مني ولا من نسلم من الجن او ندا عسان ريك اسلام روڑه تيريامنا بل هو شیطان بلکی شیطان نه بددا بسو حرمت نشتن و قطر نکنی وله قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك وعلى صحب من حديث عبد الله بن عمر وروى محمد بن عبدان شيخين هو رواية مالك صحيح قال حدثنا عن ابن قال حدثنا ابن ابي زايدة قال حدثنا ابن ابي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال ابو لبابا قال ابو لبابا قال ابو لبابا قال عبد الرحمن بن ابي ليلى قال ابو لبابا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ظهرت الحيه في المسكن جرا كرن شمار فقور کے فقولوا لها اندت و انا نسألوك ممتانا سوال کو بی احضر وحی فاقا حضر علیہ السلام فاقا سلمان بی داود علیہ السلام ایو کلشی توفان راکن عرش تباکی جو نمون اللہ قرآن کل کن نحمل فیها من کل داود جین اسمیں بہر جوڑی ندود رو نیدا کارو چی جوڑا وردن نکون پکشتے گی نوازے توارت چی زرار بنر آرسے ندائی وادا اوپر ایسرا دانگی سلیمان رے سلام جو وادا رسنے وا اللہ کو جینا چیمتا بزرن براتے سے فین آدت توارت راگے فقتلوها مقتل کئی اغا حدیث حسن غریب لا نعرف من حدیث ثابت البنانی الا من هذا الوجه من حدیث ابن ابی لیلا ایت مانا مبارت و حدیث مختلف راق بیدی دیو جنت علماء اختلاف بازی ویچ ار قسم مار بوجه بعد او قائفی دو علماء و مسلک دی قداد پر او زنگلو کی تک پکورنی کی بجی مار او تسوج نمی او تا مدینہ کرے او تا غیر مدینہ کرے او دائی پکی او نو او جنس مستثنا کرے ندے لی پکی او زی مستثنا کرے دائی دلیب نیولے پارا حدیثو چاہا عام راگو دیدی یو قائفی دو علماء و مسلک دی چو بس آقا حکم رانو لما توجود تو کون کی دکور نبوار اباد علماء ویچو وزیر بشی ٹھول مگر دکور آقا کپا مدینی پور مکلی سے غیر دیرتا منشی قتل ہو جائے اپا دوئی جدا تولونو کی کبھی ندائی بالا دوئی ارے او ورطبا راہت را راستی نکدین اپا پرگن سن نبیاب وجہ دیکھی او دکورونو نیلارا مار چکم کے اکیمی ندا با قتلو لشی باب ما جا فی قتل الکلاب باقی آغاز راگلی دی پا قتلون دسپوں کی وَوِنِي قَالَ حَدَّثَنَا عَمَدُ بْنِ مَنِي قَالَ حَدَّثَنَا عَمَشَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْفِرُ بْنِ رَعْلَانَ وَيُونُ سُوَنِ الْحَسَنَ رَبِّ اللَّهِ مُغَفَّرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَا دَلَّا رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ کشری باہن اچراستی میاو جلد دجلنا او اللہ کو مخلوقات کیو مخلوق دے لارت بے قتلها کلها نباب حکم کے فقتل لرد تولو فقتل منها کل اسود بہیم قتل غید دین حرتو بہیم یعنی تکتور سے فقیر بلدا قتل ہوئی وفي البعض عن ابن عمر وجابر وابي رافع رضي الله عنهم حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن سليم ويعطي بعض الحديث ان القلب الاسود البهيم سفيتور شيطان ده والقلب الاسود البهيم ارتس پہ تور اغد لارکن فی شیر من البیاد چپاہ کے رسوی نجسن والینا وقد قرها تردیش مقروح غنل باغ اهل المسید الکمبس و بالبحیب اختار دتکتور سوی ذکر دیتے شیطان بیدی نوی پر شیطان سنگ اختار ہوئی باغ اهل المسید باغ مقروح غنل دیکھ سوالو چی تور سپی تا شیطان او خانو چی ناکار تا پیرے ہوئی آرام کی سپی خود سپونی دارے او داروخ دوزن پی دارے لدا تشبیح ورکت دوید شیطان او دو پیریان سرا زکر یا تور سپی پتولو کی شرنا پی اڈیر کم وید فائدی پیت بار او اوستی نقصانی دے لدیر پیریان سر مشابه کو باب مانن سا تتل بنمائی یون خاص من اجریهی باب قرآن دا چاکی چس پہ اوساتنو نسم رکمی دیشی با اجر دنا ولیهی قادتن آمد المیمین قادتن اسماعیل ابن ابراہیم نیبان ناکین ابن عمر رضی اللہ عنہما قرقر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اختنا قلبا چاک سوساتن اس پہ او اتحر قلبا لیسا بدوار یاوی ساتنو سپیلیسا بدوار ایلیسا بمعلن بدوار دا معناوا چید دا عادت دختارنی او قلب معلن ننے ولا قلب ناشره او مستدی چاغد جنا ورود پال نیشی جنا ورن خاصت کوي ننقصا من اجري كل يوم في راتان کمی دي د بازار نهار او رزقي راتنا اب وقت دې د داخل دې مغفل او د هريره او سفيان بن ابي زهيرنا رضی اللہ عنہ حدیث ابن برادیس حسن سیم وقد ویان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قالا و قلب زرع یا استید فصل اید فصل دفا جد فار بساتلے ولیه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا معاذ بن زيد عن نمر بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب حكم كرو فوجل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكين الاخطار او قلب ماشيه يا رسول زاور دفارا قارقين له دتوي لجبو رضي الله عنه خدا سوى قلب زرع د فصل دی فاغس پہ مستثنا ہے فقالا نحبت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہا باہرورت لہو زرحن دے صاحب د فصل ناغبہ آدمی ذکر آت کرے کہ پیوشی کی مبتلا ندادو دا حکم دتا ضرورت انگی ویدی رخا فصل خاوند ندد دا خبر اللہ و حبیب نوری دیلی ذکری بے هذا حدیث حسن صحیح ولی قال حدثنا حسن بن علی وغیر واحد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معلوم عن الزهري نبی سلام ابن عبد الرحمن رحمه الله رضي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ قلبا شاشوني وشفه الا قلب ماشيه مگر سفيد زناو غدو بزور فار او سيد الله دفتار او زرعنا بفصل لفارد دفارا امتو كسام اجريه کمی دیشی دد دا اجرنا کل یومن کی رات ہر رضیو کی رات مکی کی دو سی اراده یو نن یو کی رات شو اگیا وحو شنو دو کی رات حکمی ورکو یادای رکھاو لیکنی بعد نسکی زہر دیر دی دقاب نسکی زہر دیر دی نائے کی دکی رات یو کمی دقاب یو نہیں کیا یو کمی او تاول دیتو نیکو کی کمی رات دانیتو کی کمی ولی رات ایا حضور اپن کور کی چسپیر نو ملائک نرازی ننی کو کی کمیرا بس پیچی لی نو سمرا خلق چی تیلی کی آئی تا ضرر دے لکی یا بارا پیلونی چی چی راست را دونی چی نو سمرا زنانی کاریو سی پلار تیلی گی آر چاس پیر ساتلے نو بارا خلق تا پخلنی نو ننخیلی روز زکا با مخلق اسپی سے ضرارت لیشت لے نارلت لیشت لے تا دیتو شاکی سر کا فقیر دا خیر دا پارسیشو لے دے شاہوی اللہ کو با خانا دا پراکر دیدہ دا دعاقت محروم اکر بل اللہ رسول منع کرو وادو باتو کر بل اللہ دا دیرات پہ دشکی الارو کی سرکی او ستر چلو خوشتن دا آگر حکم دے چھو وہ جلو بیوی دیو دل پخارو ابیوی دینا ابی کی گندر جراتی او اگر بیلو خو پیراش ابی آگر بیلو خو پی جو خوراک استا کوشی نگا بی مارل یا دی خلق تولگی آگا حدیث صحیح ویروان اطوارنے بی رباہن انہو رکھا تحسیم ساکل کلمی سیدھی جاگت کرے تساکل جسکی کے انکان لرگر شاکل واحدتن اگر تلیو شریع پارایو گرلیو گرلی تاری نفاظت پارا نکتر حادیثو کی دارو کی عباحت تے رواد ہے شخصات پارس کینی سی اوز گرلو بزود پارا دارنگی دفصل دی خوابت دکھارا وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا اِسْحَاقُ بْنِ مَنْسُورِ خَارْتِسْنَا حَجَّادُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُرَيْن عَنَّ اَتْوَائِمْ لِهَذَا فيه قال حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد القرشي قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبد الله بن مغفر بن رضي الله عنه قال إني لممن زبع أرسان يرفع أرسان الشجرة شما كنت تقول سامي دونه عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم دمخ مبارک در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندول اللہ نماز تو نماز دمخ مبارک میں سانگی پور تکڑی وہو یخطبو او ان خطبوی فقار فمائلو لولا انن کلابا کچر دانو اچباس کی امت من الامم دان یو طولے جد طولونا لا مخلوقات اتدان یو مخلوق سے لا حد بقتل ها ما لوكم كيف فقتلنني فاقتلوا منا كل اشهد بهيم هر تكتور بقل وجني بهيم حالس الصلاة جد تكتور وما من اهل بيت نشتے قرن الوارير تبزون قلب شديوت الاسفے كور كشتے ساتره اِلَّا نَقُصَ مِنْ عَمَلِهِمْ قَمِيدَ بَلْدُ دِنَا رَوْرَدِ اُقِرَا اِلَّا قَلْبَ سْفَيْدٍ مَگَرْ سْفَيْدَ اَخْتَارَ وَقَلْبَ حَرْسٍ سْفَيْدَ فَسَلْ اَوْ قَلْبَ حَمَدٍ يَا سْفَيْدَ جُدُ بِجُودَ فَارَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وقد يا هذا الحديث من غير وجه حسن من الله مغفر من النبي صلى الله عليه وسلم باب ما في الزكاة بالقصب وغيره باب باب دو فبیان دو ذبح کی فاغ طرف دنل لکن جنی چپان کے دے نل میں تھیر دے او شیف ذبح کی او چاہتے نب ہو کب باب طرف یاب کیری اوالا کدے چاہتے چڑی دے کشان پرے پورتے نباب سننے وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا ابو الاحوص عن سعيد بن مسروق عن عباده بن رفاعه بن رافع بن خديج عن ابيه عن جده رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال قلت مع عبد الله يا الله رسول الله انا نلقى العدو غدا من بسباب دشمن سر ملاوين وليست معنا مضى اغم سر اخو چاہل مشتا اول تخد چاہلی ضرورت کرا دی یرمون دشمن پر و ملاوی نکمون لغنیمت ملاو اگر آغا غنیمت نمون زانی و پارس شیر زبح دو چی مونگ زبح تا محتاج دیو نشی چاہل مشتا مون بسکو نبی علیہ السلام میں ما انہرد بنا ارا اشی چی ویدی توی کی وابتی رحم اللہ علی و دردہ بلتی را راشی فکلو مخرنی با لم یکن سنن ترسو چی غاقنی او جفرنی آنکنی او زرد چی براندو کن تاکو تردی اما سنن فا عزمن غاق ادوکے دا او کې اول او کې باندې ذبح حلال دي او هر چې موږ دې فمدل حبشا دا خو چاره ده حبشو دا خو ده حبشو چاره او دې کې ګوره موږ او حدود غا سد با کل دا بدن سر لگی دلے او کل جدا دے ندیلے کی جدا آدھے او کل بدن سر روزے آدھے نکا غا خا او نک دے انسان دا بدن سر دے نک کچھو دے غا خلا دا خلقی دے او دی وقتی دیر آغاق او نوک استعمالی دیو مناور دو زبح دکارا ندا مناور دو حلالی گینا ذکر ایخو بغاقو بمانی کٹکر ندا زبح نشو بلکی خفی کوش کری ندا مناور دو منخانیکا تیرا ہے والمنخانیکا تو داخل مانسی شو بغاق وزور ورکے فغاق و شعر ابن نشی ندا زناور دا حرامی صحابی او پچر دا غاق او دا نکل انسان دا بدن جدا دے ادن رتی او رغاق دے ادن رتی او نکل دے چی زبها اکولش نزبها خودی سر ناجر زبا ذکر زناور لبغت تکلیف دی فوکه چروشن فوکه هاو لیکنی جنانوار این خوزب حوشوا توشه تو مسئلا کنا ها وبهی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا رحم سعید بن سفیان الثوری قال حدثنا نبی ان عبارا ابن رفا الراف ابن خدیج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو ولم يذکر فی نبا نبی وعلا صحو وعبایت قد سمع من رافع او عملت بلکبی داخل مولا یرونا دیجر یزکی بسن ولا بعزم شیوسر بزدو کی فقاہ اقراب کی ذکر کچر دا غاق او دوکے دا غاق او دانو پا بدن کرے او جب فکر با من خانی کشوا که جدایی نو زبح پی جایش را خو گناه با من را دلی باب نبیه قال حدثنا النعب قال حدثنا بالله وسن سيد بن مسرور تن عباء بن رفاع بن رافع بن خديج عن أبيه عن جدي رافع رضي الله عنه قال كنا أمد نبي السلام سرق السفر فند بعير وطارد اليوخ من ابن القوم دوخان لقوم نارا لا تحصل تريد ولم يكن معهم خيل ليس رأسهم نو في صوت صور شعر وداو قرآن ملے فرمار رجل بسهم ويشت يشل دي اخل رب ومشي فعبسه الله نتدي تلك الله رب قدر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرمان ان لهذه البهائم عوابدا دزیز ناو دکار پریدن وی فعواب دل وحش وشاند تردو دو وحش جناو فما قاد منها آبا رسوکی دل دارسی تری فتدو دی آقا دمتاک ورسرکوی فغشی وی دیتا سب ہے استرالی وی وبهی قاراتسنا محمود ابن ویلا قاراتسنا وکی قاراتسنا سفیان نبیین عبارد نرفا عن جده رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نهوه ولم يذكر فيه عباء نبيه ولا صحب آخر كبير فنيد أهل العلم وهكذا رواه شعبة عن سعيد بن مسروق من رواية سفيان